في مدح محمد طابت الأوقات، في مدح محمد طابت الأوقات، وتواجدت في الحضرة السادات، فاحت عطوب وأتتهم من ربنا النفحات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طربوا بذكر حبيبهم خير الورى، وبدا الحنين وبدا الحنين تمايلت أعناقهم شوقا إلى رؤيا، تمايلت أعناقهم شوقا إلى رؤيا، وعلت منهم الآه حبهم للمصطفى، فلهم غدا من ربهم جنات.